وهذه مسؤولية طلبة العلم. هذا العين جعلوا كل يعني الشرع حصن الإنسان الأذكار في الصباح والأذكار في المساء، وهذه هي الحرز الشرعي الرباني الذي يحفظ الإنسان من العين ومن كل مكروه، ومثل دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، من قالها ثلاثا إذا أصبح لا يمسه شيئا حتى يمسي، ومن قالها ثلاثا إذا أمسى لا يمسه شيئا حتى أصبح، والمعوذتين وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من الأذكار الشرعية التي لا يصل زمنها إلا دقائق معدودة. يتركون هذا ويتعلقون والعياذ بالله، هذه ودعة، هذا عين ذيب، هذا وتر، هذا كذب. والأسماء وقد مر معنا شيء منها وسيمر أيضا ينتقون والعياذ بالله من أقبح الأسماء ما يطلقونها على الولد علشان لا تتوق إليه أنظار الآخرين فيعينونه. هذا كله من الاعتقادات الشركية. وإنما الإنسان ولله الحمد نحن في شريعة حمتنا حتى والإنسان يقضي أذاه وحاجته في الأرض، وأذكار الخلاء معروفة، وأذكار دخول الخلاء والخروج منها، وأذكار دخول السوق، وأذكار اللبس الجديد، وأذكار إذا رأى شيء يعجبه وإذا رأى شيء يكره، وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات وأذكار. ولله الحمد ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكيف يترك دين الله ويتجه إلى هؤلاء الجهلة وإلى هؤلاء الفجرة؟ ثم أشوف يقول الشيخ حتى في التربة يتمرعون، اللي يتمرق كان حمار يتمرق على هذا، أو يأخذ التربة ويغتسل بها أو يأخذ يشربها. هذه القذارة والعياذ بالله. ثم أخطر من هذا كله أن ينقل الاعتقاد من الله جل جلاله في النفع والضر إلى هذا الوتر أو هذا العين أو هذا القبر أو هذه التربة، فينتقل نسأل الله السلامة والعافية من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. قال: لأي أمر كائن تعلقها الضمير عائد إلى ما تقدم غيره وكله الله، أي تركه إلى ما علقه دعاء عليه، أي لا حفظه الله ولا كلأه بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة ابن صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا، قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن رويفع رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أحمد. وله عن عبد الله بن عقيم مرفوعا: من علق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزك كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. شوف كيف أدب الصحابة رضي الله عنه. ومن الناس والعياذ بالله من يدخل على أهلي كأنه متجسس حتى يفجأهم، وهذا أمر لا يجوز يا أخوان، لا يجوز. قد ترى ما تكره ولا تستطيع إنكاره. قد هذه صحابة رسول الله الذين ترأبوا على مشكات النبوة، أن يتنحنح الإنسان، أن يتكلم، أن يسلم على أهله. كثير من الناس ونسمع أن فيه يسلم على كل أحد إلا أهله لا يسلم عليهم. هذه والعياذ بالله جاهلية، جاهلية. أهلك أولى الناس بك وأولى الناس بلطف المعشر معك والسلام منك والتحفي بهم. تأتي هذه المرأة وقد أرهقها عمل البيت والأولاد والمشاكل، فتحتاج منك أنت إلى كلمة طيبة وإلى هذا فتمسح بها أتعابها. والكلام ما يكلفك شيء، لكن الشرع جعل الكلمة الطيبة إيش؟ صدقة. فكيف أولى الناس بك؟ وأنت كما أن يقال المرأة هذا الزوج يأتي وقد كدح وتعب وشقي وهذا يحتاج وجه باسم وكلمة طيبة. كل منهم كل من الاثنين له حقوق وعليه واجبات. أد الواجب قبل أن تبحث عن الحق الذي لك. إذا أردت فعلا أن يكون لك حقوق، أول أد الواجبات اللي عليك، وإذا حرصت على أداء الواجب الذي عليك تلقائيا تأتيك الحقوق. حين ترى المرأة منك أنك حريص على تأدية هذه الحقوق، ومنها السلام وبشاشة الوجه والكلمة الطيبة والتحفي بما أصاب، ستأتيك الواجبات اللي ترى أنها عليها أنها لك. هذا أمر طبيعي في حياة الناس الأسوياء. أما غير الأسوياء فلو جعلت الشمس في يمين والقمر في يسار لا أنكر. قالت كان إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزغ كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتؤلة شرك. قالت قلت لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. فقال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخزها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه أحمد ورأى جملة الدلالة منه على الباب، أبو داود أعني الجملة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما خلا عن الشرك الآخرة يشير إلى ما سنذكره بكلامنا عن الرقى. قبل أن ننتقل إلى الرقى، هذه يا إخوة كما قلنا قبل قليل، هذه المسائل التي شوف كما يقول لك أن التولى نحط ولا شيء إنه يحبب المرأة، هذا نوع من الكهانة والشعوذة والسحر. الله هو الذي قال وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا لم ينزل الله بين الزوجين المودة والرحمة فلو شرقت الدنيا وغربت ما حصل ألف بين هذه الرجل والمرأة. إذا لم ينزل، لماذا جعل من حكمة الشارع أنه إذا جاء يخطب ينظر إليها؟ وعللها صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ما معنى أن يؤدم؟ أن يصير هناك ألفة ومحبة وتعلق. فإذا لم ينزل الله مودة وسكن ورحمة بين الزوجين لو ربطت الجبال ما تربطت القلوب، ما تربطت القلوب. فلذلك يا إخوة ما ترك شرعنا شيء إلا ولله الحمد بينه. وهذه الخزعبلات التي يفعلها هؤلاء الجهال ليس العتب على هؤلاء الجهال وما يفعلونه، وإنما العتب والله على طلاب العلم، على الدعاة، على العلماء، على الخطباء، على المدرسين، على الموجهين، على المفكرين الذين يرون هذه الخزعبلات. وكيف وأنا قلت لكم إن ابتلاء الناس بالعامة أمر لا ذكاك لنا منه. يعني ما في إنسان بيجي يقول لي أنا طالب علم ولا أنا داعية بروح أنعزل في المكان، لا ما على كيفك، هذا العامة وراك وراك ومعك ومعك، فلا تترك العامة هم اللي يصيرونك طالب العلم. أنت صاحب المصباح، أنت اللي تضيء الطريق لهم، مو تخلوا العميان هم اللي يجرجرونك في الشوارع. فإذا قالوا لا كنا وعشنا، قلنا لا هذا عشت على كنت، هذه دين الآباء والأجداد اللي واجه الأنبياء والرسل، كل نبي ورسول كل أمة تقول إن وجدنا أباءنا على أمه وإن على ذنبه. لا تفعل هذا يا فلان، رسولك يقول كذا، هدي ربيك كذا، شريعتنا ما تركت حركة ولا سكنة إلا موضعك. الآن سيأتي مسألة الرقى وإيش المحرم وإيش المشروع. ما ترك الشرع شيئا. شوف كيف تعليل ابن مسعود رضي الله عنه مع زوجته، وشوف كيف صراحته، تقول عيني كانت تقذف، أروح لليهودي فلان يرقيني، كان لا هو بس الشيطان ينخزها، بس من يجي عند اليهودي يوخر يده. فتتصورين أنت الرقة اليهودي؟ لا، اتركي ذا الكلام وخذي بقول نبيك صلى الله عليه وسلم، اشفي رب الناس، ألهم الباس رب الناس، اشفي ألف الشاي لا شفاء إلا شفاءك، واذهب الأمر. وأنقادت الزوجة المؤمنة رضي الله عنها، ما تلكأوا أوامر أمام الأوامر الشرعية. ناتي إلى الرقى، والرقى أيها الإخوة أيضا من الأمور التي نحن كما تلاحظون الآن مبتلينا بها. فهناك رقى على منهج شرعي يرقون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يشكرون ويدعى لهم. وهناك مجرمون، مجرمون بكل ما تعني كلمة مجرم من معنى، يستغل سذاجة الناس، وأحيانا يسأل عن أو لا يقبل وجود محرم مع المرأة ثم تقع الثالثة. هذا ليس رقى، هذا المفسدون في الأرض. فلا التعميم بالصلاح هذا ولا التعميم بالفساد، وإنما كل إنسان وكل إنسان أرزبناه طائرا في عنقه. فمن كان يرقي، إذا كان يرقي على ما سيأتي الآن تفصيلة في الأمر المشروع فحي هلا بذلك، وإذا كان يرقي بالخزعبلات وباستدراج الناس إلى أمور محرمة فلا ولا كرامة. قال الشيخ: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. شوف ما أعظم هذه المنظومة، رحم الله الشيخ حافظ. ثم الرقى إذا فعلت من حمة وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب، يعني فلان جت حمة يعني إما لدغها عقرب ولا لدغته حية، أو عين وهي من الإنس كالنفس من الجن وهي حق ولها تأثير، ولكن تأثير لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ما معنى يزلقونك؟ يعينونك. فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما وفي تحقيقها أحاديث. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، هذا أمر لا شك فيه. شوف من خطورتها أنه يقول لو أن شيء يسبق القدر لسبقته إيش؟ العين. لكن الشطر الأخير هو الذي أين من يفعله، يمكن ما هو 1%، يمكن 1 في 1000 مع الأسف. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منك تغسل. وهنا أريد أن أناقش أيها الأحبة مسألة وهم في مسألة العين، وهي أن بعض الناس يتصور أن العين تقع من مبغض، وهذا عكس القضية تماما. العين تقع من المحب أضعاف أضعاف أضعاف المبغض، بالعكس المبغض أحيانا ما له نفس أن ينظر لك ولا ينظر المالك. العين تقع من المحب. لماذا قال الله في قصة أصحاب ولولا إذ دخلت جنتك إيش؟ أنت مو بي واحد آخر، أنت شوف كيف بتعين جنتك بستانك، إيش تقول؟ ما شاء الله لا قوته. إذن هذا اللي تدفع من العين ذكر الله. فمسألة الإنسان قد يعين نفسه، قد يعين ولده، قد يعين زوجته، قد يعين أقرب الناس إليه، هذا هو المتوقع. كيف سار هذا الوهم أن العين تقع من مبغض؟ أنا لم أجد لهذا تفسير. حتى أذكر أن من ذكريات الطفولة أن الوالدة رحمها الله ذكرت في بلادنا وقريتنا في المنطقة الجنوبية أن رجلا يحرث هو وزوجته وعنده طفلين وكان شعرهما أشقر، فالتفت مع شروق الشمس، فطبعا مع شروق الشمس وبزغت وشعر الأطفال أشقر وهم يعبثون في الحرث، قال: وش ذا الذهب؟ ففي الحال انكبوا على وجوههم، يعني في الرمق الأخير. طلعت الزوجة ذكية، قالت: فال الله ولا فالك، فالك التراب يا فلان، خذ الماء غسل لأولادك. وجابت الطاسة وفيها ماء وأخذت الماء ورشت الأطفال، فقاموا وأنقذوا في اللحظة الأخيرة أولاده. فلذت كبدة. يقول: وش ذا الذهب؟ ما قال بسم الله ما شاء الله. إذن هذه أيها الإخوة صحيح مفاهيم الناس أن العين أنها هي خطورتها من المحب أكثر من خطورتها من المبغض. المبغض اللي يبغض يمكن نفسه من سده ومنك ومن أمورك ما هي بعينك، لكن المحب حتى على نفسي، نعم حتى على نفسي، ولو لا أخذت من قلت فلو أعجبتك ولا شفت نفسك في المرآة وإيش ذا الشخصية وإيش ذا الرزة وإيش ذا، يا أخي اذكر الله على نفسك، اذكر الله على نفسك. فهذه المسألة أيها الإخوة يعني سيأتي الآن مناقشة الشيخ، لكن موضوع الشاهد لما قال إذا استغسلتم فاغسلوا. الآن إذا إنسان شك أن فلان عانى وراح بيقول غسل لي، قامت القيامة عندك، حنا وش عينك، إنا وش سوينا، وش اللي دخلنا. يا أخي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إن العين قد تقع أحيانا عفو الخاطر، ليش ترفض أنك تغسل فلان، ليش ترفض يعني. حتى صار الناس إيش يتحايلون، فيقول لكم ما أجيب له برتقال ولا أجيب له تمر وخذ النوى ولا غسل جيب أكل وخله يغسل يده، يعني إيش يسوون. هذه من الحيل التي تجوز إذا أنك غلب على ظنك أن فلان هو العائن. فإذا أنه رفض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل، فما لك إلا أن تحتال عليه بمثل هذه الأمور لتحصل شيء منه كما سيرجع الآن معنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، أخرجاه. ولأحمد بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. ولأحمد عنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ويحفرها الشيطان وحسد ابن آدم. وله عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الطيرة الفأل والعين حق. وله هو الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل. وله عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة. شوف هذا القصة لما تحفظها وتتقنها تقولها للناس يصيروا سووا مثل ما سووا الصحابة. فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، يعني يوم شاف جسمه بياضة يقول ولا جلد مخبأة. من هي المخبأة؟ هي المرأة التي لم تشتغل في الشمس والرياح وإنما في بيتها، فجلوسها في بيتها يجعلها يعني ليلة الجلد بيضاء. فلما شاف ربيعة سهل يغتسل قال ما رأيت ولا جلد مخبأة، بم على طول سهل رضي الله عنه لبط الأرض لأنه ما ذكر الله. طيب الآن لما تقول للناس قصة سهل بن حنيف وإيش اسمه عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، قل يا أخي أنت بأحسن من الصحابة، هذا صحابي تلميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقعت منه العين وماذا فعل لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. شفت كيف خطورة العين في الحال. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، اسمع اسمع الكلام الخطير، وقال على ما يقتل أحدكم أخاه. إذا سمى العين إيش؟ قتل. على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ يعني تقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اذكر الله يا أخي اذكر الله. ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. في الحال إذا شوف حديث إذا استغسلتم وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا الصحابة ما نحن ولا نصل إلى قلامة أظافرهم رضي الله عنهم. فهل لما يطلب منك يا أخي جارك ولا قريبك ولا أخوك ولا صاحبك ولا أي أحد شك فيك يقول يا غسل لك هذا، خذ غسل يديك وغسل وجهك ومضمض وغسلت بعد مرفقك كما فعل الصحابي وشيء، ثم عتيه وإن شاء الله ينفع الله به. ويا ما حدثت هذه، يقول لي أحد طلبة العلم وهو طالب علم مشهور جزاه الله خير بالرقية، يقول ثبت عندي من خلال ممارسة الرقية ما لا يدع مجال أن 90%، طبعا هذا كلام وهو ثقة ورجل محتسب لا يقبل مليما عن رقيته، حتى أنه يسافر من الرياض إلى جدة ليرقي ناس ويرفض حتى قيمة تذكرها أو أجرة فندق، ما يأخذ ولا مليم، يقول أبتغي الأجر من الله جل جلاله، ومن هنا ينفع الله برقيته. يقول ثبت عندي أن 90% من حالات السرطان هي من العين، من العين. وأعرف شخصيا أحد أقارب زوجتي أنها امرأة يعني أصيبت بالعين وذهب بها للتخصص في الرياض ووصلت يعني مع الكيماوي وصلت يعني ما عاد يصل وزنها ولا 12 كيلو. فسبحان الله يعني جاء الحديث فقلت شكون في عاد؟ قال والله فيه شك. فقلت لزوج ابنتها وهو نسيبي اجمع من كل أقاربكم استنفروا في مسألة أنكم تخلوا ناس يقصد ذكر وأنثى، كل من تشكون فيهم وأقاربكم وابدوا بأنفسكم. والله يا إخوة أقول لكم هذا، وهذا المرأة حية ترزق، ونسيبي اللي هو متزوج بنتها حية يرزق. وجمعوا وغسلوا اللي في الرياض واللي في المنطقة الجنوبية وجمعوا هذا وغسلوا المرأة وأخرجوها من التخصصي الآن بأعفى عافية، رجعت كما كانت بعد ما وصلت إلى 12 وسقط شعرها وأصبحت هيكل عظمي لا تصل إلى 12 كيلو، الآن قائمة ببيتها وبزوجها وبكل أمورها ليس بها أي شيء. لما شكوا طلبوا من الناس الغسيل، وهذا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة عان بعضهم بعض، ما تبغي بعضنا فلان يعين فلانة ولا فلانة تعين فلانة ولا هذا، كيف نستنكر هذا؟ هذا أمر واقع. قال الشيخ وله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة قال انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسلة، قال فانطلق يلتمسان الخمرة، الخمرة يعني المكان الساتر، يحسب واحد أن يروح يسكرون، لا الخمر هنا معناته المكان الساتر من شجر شيء يسترهم علشان يغتسلون ما تظهر عوراتهم للناس، ما في لا حمامات ولا. قال فوضع عامر جبة كانت عليه منصوف فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء قرقعة فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم اصرف عنه حرها وبردها وصبها، قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه، شفت، أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق، فليبرك فإن العين حق. ولو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق، وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق، وسنذكر بعضها أيضا في شرعية الرقى منها وغيرها. ونرجع إلى المقصود من شرح المتن، فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنة، وإضافة خالص الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف والمعنى من الوحي الخالص، بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبذين ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز، فذاك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه وأصحابه والتابعون بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل. وذاك معطوف على ذاك الأول، والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، فيكون من عطف الجملة على الجملة والخبر لاختلاف في سميته بين أهل العلم، يعني هذا العمل أو هذه الرقية لاختلاف فيه في سميتها، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، فرقاه جبريل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر من الحديث ذلك وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. يعني تكره وتنفذ لك تخلي المسح على بيد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب اللي هو البخاري، ثم قال اللي هو البخاري: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني ما ضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاع، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك إنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. هنا لنا وقفة معها. أولا شف لطف الله بهؤلاء الصحابة مع هؤلاء اللؤماء، كيف عاقب الله اللؤماء وكيف أكرم الصحابة. ما أقرب الضيف، وأقرب الضيف من الأمور. فلما لدغ سيدهم هذا الصحابي الذي التفت قال: ما أنا قلت ما أقرتونا، ما في رقية إلا بأجرة. حطوا لهم قطيع من الغنم، يعني لا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، القطيع ما فيه إلا من يمكن من التسع والعشر وفوق. اللي مع الصحابة اللي كانوا مع الراقي توقفوا: كيف نأكل من شيء علشان نقرأ؟ ورقاه بأم القرآن بالفاتحة ويبزك عليه وبرأ. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا وإقرارا. المعروف من هدي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأكل إلا من أطيب الطعام، ومعنى أطيب الطعام يعني من حليته، مو يعرف فخامة الطعام، لا، أطيب بمعنى أكثره إيش إن حلا، إنه من مصدر حلال 100%. فقال: من أخبرك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليبين شرعية ما فعل هذا الصحابي من صحابته ضرب أو أمر أن يضرب له بسهم من هذا الجعل الذي خذوه على الرقية، مما يدل على أن هذا حلال 100%. فانظر إلى هذا الهدي النبوي إقرارا على الرقية التي فعلها، لأن الصحابي فعلها اجتهادا من عنده. متى سارت الآن؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سارت إيش؟ سنة، أنها من أمور الرقية اللي هي الفاتحة، وهي أم الخير وأم الكتاب والسبع المثاني. الثاني، هذا الجعل الذي أخذ هذا الصحابي بلغ من حليته أن رسول الله اشترك في أكله، وهو لا أخذ إلا أطيب الطعام صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب اللي هو أيضا البخاري: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وساق فيه بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم. العرب كانت تسمي اللديغ إيش؟ بالعكس، سليم. إذا سمعوا قالوا فلان سليم، يعني إنه إيش؟ ملدغ. وهذا من باب التفاؤل، إنه إذا لدغ إنه يقال سليم لعله إن شاء الله إنه يطيب. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء لأصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا هو الذي علقه آنفا عن ابن عباس. ثم قال رحمه الله: باب رقية العين. وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وحديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وذكر باب العين حق. ثم قال باب رقية الحية والعقرب. وذكر في حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عن عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. ثم قال باب الرقية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وهذا إخوة من أعظم الأحاديث في هذه القضية. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء كشفاء لا يغادر سقما. وحديثهما رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا وفي رواية وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن. يعني كان يقول كذا ويحط يده في التربة ثم يرقي بهذا. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أبو البركات بن تيمية النملة قروح تخرج في الجنب. وليست النملة اللي تقول لا يسمون الجرح اللي يجي في الجنب إيش نملة. وعن الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن إذا كانت الرقية أمرا مشروعا ليس فيه شرك فهي أمر طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فاعرضوها. فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. هذا أيها الإخوة من أنواع ومن أشد أنواع الإفك الذي يمارس السحرة أنه يستخدم سحر يمنع الرجل من إتيان زوجته. فحدث هذا من لبيد بن الأعصم اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخيل له أنه يريد أن يجامع زوجته ولا يستطيع. فنزل جبريل برقيته من عند الله وقرض عليه المعوذتين وقل هو الله أحد فبرأ وأخبره أن الذي سحرك هو لبيد بن أعصم اليهودي في بير بالمدينة سموا هذه البير. لما راحوا إلى البير وجدوا أن من شدة هذا السحر تحول ماءها إلى لون آخر. شفت اليهود كم كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اليهودية اللي قدمت لها الشاه اللي عضدها مسموم وبقي أثره فيه حتى مات. حتى أن بعض المؤرخين يقول إن من أسباب موت صلى الله عليه وسلم هي سحر هذه اليهودية قاتلها الله. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذا وأتلف هذا السحر. ثم قال لزوجته بعد أن عاد إلى وضعه الطبيعي أنا تشعر أن الله شفاني من أبيه. نعم شفاه الله فرجع إلى وضعه الطبيعي. وهنا شبهة يثيرها المجرمون اللي يسمون أنفسهم عقلانيين وهم ورثة المعتزلة. يقول لك لا ننكر هذا لأنكم لو قلتوا أن الرسول أنه سحر أجل كيف يبلغ الوحي. نقول هذا من غفلتكم ومما يكذبه الحس والواقع. فإن الرجل قد يقع عليه السحر في هذه الناحية فيما يتعلق بالناحية الجنسية بينه وبين زوجته. لكن تصرفاته مع الناس وبيعه وشراءه وروحته وجيته هذا أمر مشاهد إلى اليوم وإلى بكرة وإلى يرجى الله أرضه من عليها. ويا ما رأينا الناس وعرفنا الناس وقع عليهم هذا الأمر في حياته، فمن باب أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السحر الذي جاء من اليهودي وقع على الناحية الجنسية أنه حبس النساء، أما تلقيه من الله وتلقيه الوحي وتجيش الجيوش وإبلاغ الناس هذا لا معصوم بأمر الله، لم يقع عليه من هذا الأمر شيئا البتة. وإذا كان هذا أمر ملحوظ في حياة الناس العاديين، كيف بخيرة خلق الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن تكون هذه الصورة واضحة حتى لا يعني يغتر أحد بشبهات أهل الزيغ والضلال بهذا. وعن ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما، قال: فأته جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. هذه الرقية أيضا مما ينبغي أن نحفظها. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. رواه ابن ماجه هكذا مرفوعا، وراه مسلم وغيره موقوفا. ثم يقول الشيخ في أبيات المنظومة: أما الرقى المجهولة المعاني، انتبه، أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه كجاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل ما أن يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. أي أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ، شوف هذا قيد، ولا مفهومة المعنى، هذا قيد آخر، ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء، ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال تعالى: وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طبعا سيأتي الآن كلام المشعوذين، واللي يأخذون بعض الآيات، واللي يستخدمون الحروف، واللي يحولونها إلى طلاسم ورموز حروف أبجاد وغيرها، سيأتي هذا كله إن شاء الله. قال: وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر أو رقية أو سحر. ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة. يقول هذا الذي لا هو بلغة مفهومة ولا عليه دليل من الكتاب والسنة، ولا هو العياذ بالله يعني بألفاظ لها لغة مفهومة، هذا يقول بلاء انهمك فيه خلق كثير. سيذكر الآن عدة أنواع من هذا الطلاسم التي ابتلي بها بعض الجهلة. فمنه ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة ومن أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية. شوف، ولذلك كثير من يريد أن يعرف شيء من هذا فيسأل أعضاء الهيئات. أعضاء الهيئات يا ما كسبوا، يمكن بعضكم شاف المقابلات اللي عقدت مع الشيخ عمر المقبل، اسمه عمر المقبل عادل المقبل جزاه الله خير، متخصص، يا ما بلاوي رموز وطلاسم ورسومات، كل هذا من الشعوذة والعياذ بالله، وأخرجوه على اللغة العربية. اسمع الشيخ حافظ: ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم، أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجمه بالعجمية؟ يعني يقول يعني ما صار فيها نفع، الحين اللي ينطق بها الرسول ما فيها نفع، واللي ترجمتوه أنتم بالعجمية هو اللي يصير فيه نفع؟ أو أنهم يعتقدون أنه بالعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالعجمية لغيره، ولا تصرح إحداهما فيما تصرح فيه الأخرى، أم ماذا زير لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة وأنهم علموها من غيرها. منين علمت أن هذا من أسماء الله؟ إذا كان لا في الكتاب يوحى إليك، هل أنت نبي حتى يوحى إليك؟ فمنهم ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء، ومنهم ما يقولون أنه ليس إلا في أم الكتاب، ومنهم ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور، ومنهم ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو غيرهم من الملائكة أو على باب الجنة وغير ذلك. وليت شعري الكلام للشيخ حافظ، متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه؟ شفت العقل والعلم كيف يكشف الزيف؟ يا ليت يعني متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه؟ ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه؟ ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه؟ ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوه؟ كلما شعوذ مشعبذ وتحلق متحلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة ورام لها أصلا ترجع إليه، فإن وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر، وإلا كذب لهم كذبا محضا وقاسمهم بالله إنه لهم لمن الناصحين فيصدقونه لحسن ظنهم به. شفت كيف انكشف الزيف؟ ومنه أسماء يدعونها، تارة يدعون أنها أسماء الملائكة، وتارة يزعمون أنها من أسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه الصورة أو هذه الآية أو هذا الاسم من أسماء الله، فيقولون يا خدام صورة كذا أو يا آية كذا أو اسم كذا، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا أجيبوا العجل العجل ونحو ذلك. وما من سورة من القرآن ولا آية منه إلا ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له ساء ما يفترون. يقول لك هذا خادم سورة الكهف هو اللي بيشفيك، هذا خادم كاف آية عين صاد هو اللي على يده شفائك، فيقول هذا ما دام جابوا القرآن إذن هو صحيح. هذا الشغل الشعوذة. قال وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرا وآخرها أولا، وهذا كفر يا أخوان، الذي يقلب الآيات هذا يكفر بإجماع الأمة. وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر، وتارة يكتبونها بحروف مقطعة، وهذا من أكثر الأشياء، كل حرف على حدته، ويزعمون أن لها بهذه الهيئة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات. ولا أدري، يقول الشيخ حافظ، ولا أدري من أين أخذوها وعم نقلوها، ما هي إلا وساوس شيطانية سخرفوها، وخرافات مضلة ألفوها، وأكاذيب مختلقة لفقوها، لم ينزل الله بها من سلطان، ولا يعرف لها أصل في سنة ولا قرآن، ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان، إن هؤلاء إلا كاذبون أفاكون مفترون وسيجزون ما كانوا يعملون. وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من أحاد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو صورة أو اسم أو شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب، وغير ذلك من الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلة المختلفة، وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموا منهم. من هم الأمة الغضبية؟ ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنهم من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم، يأخذون أسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليروج الشرك بذلك عليهم، فيدعون غير الله من دونه، وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بوساطة هؤلاء المضلين. يعني شف ترقى بهم الحال إلى أن صار إبليس يستعين بهم، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله تعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتحصل من هذا يعني بعد هذا التطواف أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، هذا أمر مهم جدا أيها الأحبة، الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز بغيرهما. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله، لأن النفع والضر من قبل من؟ ربنا تبارك، وإنما هذه أسباب دلنا الشارع على عملها، أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي بل فعل الراقي السبب والله المسبب إذا شاء. هذه أهم ما نفرق به في هذه القضية بين الحق والباطل، أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، أن تكون باللغة العربية، أن يعتقد أنها سبب وأن النفع والضر هو من مسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى. إذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة فهي رقية شيطانية، وأخطرها وأخطرها وأخطرها ما يمارسها المشعوذون المجرمون من الزعم بأن هذه الحروف المقطعة أو هذه الأسماء إنها أسماء ملائكة أو خدام الصور أو خدام الآيات ليخدعوا، يقول لك لا لأن ما نخرج على القرآن، هذه كلها من القرآن، وطالب العلم الذي تنور بنور الوحي لا تمتلي عليه هذه الأمور. إذا كانت قرأ عليها آية أو على حديث باللغة العربية الفصحى ويقول لها أنا أرقيك وأعتقد أن الله هو الذي يشفيك، وإنما أنا أفعل السبب الذي أمرني الله به، إذا اختلف شيء من هذه الثلاثة فليست برقية شرعية. يواصل في المنظومة فيقول: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. وفي التمائم المعلقات التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، إن تكو أي هذه التمائم آيات قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبعضهم أي بعض السلف أجازها، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف، والبعض منهم كف أي منع ذلك وكره ولم يره جائزا، ومنهم عبد الله بن حكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابك الأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله. ولا شك ما أقرأ الآن يضع تحت خط، ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا. إذا التعليق يا أخوان، تعليق الآيات تعليق الأذكار، يقول وقع خلاف بين الصحابة ومن باب أولى من بعدهم، فيه من يجيزه كعائشة وأبو جعفر محمد بن علي، والآخر يمنعه. الشيخ حافظ يقول الأفضل هو إيش؟ المنع، سد الذريعة في هذا واجب. ليه؟ لأن الناس إذا كان الاختلاف وقع في زمن النبوة وسلم، أجل الآن بعد ما ابتعد الناس من عهد النبوة إيش بيسوون؟ يبي يزيد على الصعصعين، فالأفضل إيش؟ المنع، الأفضل أن نتجه إلى المنع. قال: فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة، والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، شوف التعليل، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوا حيلة وسيلة إليها. فمن ذلك يعني يبغى يعطيك الآن أدلة على أن المنع هو الأولى، يقول لك شفيش اللي حصل. فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء، فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله. شوف كيف الشيخ حافظ يكشف لك حيلة من حيلة الشيطانية. فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له إن معك قرين من الجن ونحو ذلك، ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوس الشيطانية، موهما أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه،

من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.